فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. فهنا يعني الصحابة فهم مهم جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فله يعني افعال البشرية، يأكل وينام ويتغوط ويفعل ويأتي اهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غاب عن بعض هؤلاء الناس ان النبي مشرع، فكل حركات النبي وسكناته حديث سنة. ولذلك يعني لما تفكروا تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج تسع، طب هل يعني لما يكون مشتاق لامرأة هل يذهب الى امرأة عندها يعني حائض عليها الدورة ثم يأتيها فيجعلها تأتذر ثم يفعل بها او يستمتع بها فيما دون في فوق الإزار؟ يعني ايش اللي يمنع؟ ما عنده نساء التانيين ممكن ما يكونوش عندهم حيض، ما هو بيشرع للأمة وما بيرضى على هذا الامر لانه اشتهى المرأة، لا عشان المرأة دي تحكي فنتعلم كيف نفعل مع نسائنا. كل واحد فينا اذا كان متزوج واحدة فان كانت في هذا الحالة يوم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل مثل هذه الامور. اذا هو مشرع حتى في ضحكه، قال يعني امزح ولكن لا اقول الا حقا، ما ينفعش حتى يكذب حتى في المزح. فكما ان القرآن كان مكتوبا في لحاف ورقاع وكان محفوظا في الصدور كذلك كانت السنة. فقال الامام مسلم، روى الامام مسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابو حاتم بن حبان: زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنة دون الاتكال على كتابتها وترك حفظها والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كتابة الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد الله بن عمرو بالكتابة. كان في واحد اسمه أبو شاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الخطبة فأعجبته، فلقى نفسه مش هيحفظها هو راجع بلده، قال له: مرهم أن يكتبوا لي رسول الله. فقال: اكتبوا لأبو شاه الخطبة اللي سمعتوها، اكتبوها له. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ان واحد ما يستطيع ان يحفظ انه يكتب، لكن كان بيخلي الاحاديث قليلة. ولذلك يقول ابن مسعود: كان النبي يتخولنا بالموعظة، يعني ما يسرد موعظة تقوم تحفظ وتقوم يسيبك الملالة مخافة السآمة الملالة، وانما كان يحدث هوينا هوينا ويتكلم بالكلام القليل حتى يحفظ. فلذلك حفظ الصحابة. وشوف سبحان الله من نعم الله عز وجل، ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ابو بكر الصديق انشغل في ايه؟ في تدعيم الاول الاسلام اصلا، ان الزكاة ركن من اركان الاسلام، في المرتدين رجعهم تاني الى الاسلام وقطع دابر هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. لكن لما جاء عمر بن الخطاب منع الصحابة ان يخرجوا من المدينة، الصحابة ما يكونوش يخرجوا من المدينة خاصة علماء الصحابة، ما كان يأذن لهم في الجهاد، كان مخليهم. حتى عبد الله بن الزبير أراد أن يخرج مع أبو الزبير وقتل، قال له: لا خليك مع عمك. هو كان على علم عبد الله بن الزبير، فكان يجعل حلق في القرآن في المساجد لتعليم الناس القرآن، وكان يقول لهم: إياكم أن تأخذوا الناس إلى السنة. الناس طبيعتها إيه؟ إنها تدور على الحاجة السهلة، فيقول: إياكم أن تشغلوهم عن القرآن بالسنة، تتحفظوا القرآن بعدين وأنت بتفهموا القرآن تقول له السنة. ثم يقول ايضا عمر الخطاب: اياكم واعداء واصحاب الراي اعداء السنن، اعيتهم السنه ان يحفظوها فقالوا برايهم فضلوا واضلوا. اعداء السنن فكل واحد منهم عايز يقول فيقول برايه، ما عرفش يحفظ السنه. وكذلك القران، فعمر الخطاب جعل اماكن في القران في المساجد لتحفيظ القران ثم تعليم القرآن، وجعل للسنة ولكن على يعني أمر قليل حتى لا يتفشى في الناس فيتركوا القرآن، وجعل الصحابة يكونوا موجودين حتى يعلم كل منهم الآخر حتى يجمع القرآن، وظهر هنا الإجماع حتى يجمع الناس على علم القرآن وفهم السنة. قال الإمام النووي: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. قوله أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث وهو يقول: اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة. يعني حتى الصحابة لما كانت تحدث او تقول رأي كانت تحب تسأل غيرهم من الاراء. اعطيكم قصة ابو موسى الاشعري لما قضى في رجل مات وعنده بنت وابنة ابن واخت، فابو موسى قال للبنت النصف وللاخت النصف ولا شيء للحفيدة، واسألوا ابن مسعود فسيوافقني في الرأي، واسألوه جعولي. فسألوا ابن مسعود فقال: قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بذلك، انما للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان، وما بقي فللأخت، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانت تحب تسأل حتى تتأكد، فقال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر. حتى ابن مسعود يقول: ما تفرطت في الفتوى حتى مات عمر، فكنت إذا رأيت أحد آتي من المدينة أسأله عن فتاوي عمر، فإن وفقني سجدت لله، الفرح أن هو وافق عمر في الفتح، وإن خالفني رجعت إلى رأي عمر. فلما مات اضطررت للفتح، اضطر بقى، يعني هو كان الأول يقوم بفتاوي عمر، فلما مات تفرد بالفتوى غصب عنه. وطبعا عبد الله بن مسعود هو شيخ، يعني لما تمشي بالسند هو شيخ أبو حنيفة. عبد الله بن مسعود كان من تلاميذه الأسود النخعي و قيس النخعي اللي هم عم وخال إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي كان أستاذ حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان هو أستاذ الإمام أبو حنيفة. ولم ينكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس، يعني يقول لعائشة فأكرارها ذلك وسكتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد، لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. قال: قد كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف واختلفوا مرد هذا الحديث. الإمام الزهري كان لا يقبل حد من تلامذته يمسك ألف، فلما ذهب إلى هارون الرشيد وأولاد هارون الرشيد مسكوا ورقة وقلم وكتبوا، فقال إيه؟ قال: ليس هؤلاء بأفضل من هؤلاء، يعني شمعنا دول يكتبوا؟ فقال: أذنت لكم بالكتاب. وكان لا يرى أنه يكتب عشان غصب عنه، ثم يسأل التلاميذ: تحفظت كم حديث من اللي أنا قلته؟ فسرد في يوم 100 حديث، فقال للإمام مالك: كم حفظت منهم؟ فقال: 50، يعني 50 هو كاتبه من 100 بس حفظ 50 على الفور. قال: 50، وامسك رأسه وقال: ضاع العلم ضاع العلم، 50 يعني تحفظ النصف. فكانوا يعني يسرون على ان الطلبة يحفظون في المجلس قبل ما يخرج يكون حافظ في المجلس، يعني يكرر الحديث مرة واثنين وثلاثة ويبدأ يسأله ايه الحديث اللي احنا قلناها وهكذا. فكتابة الحديث بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وازدادت في زمن أبي بكر الصديق، كما روى عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس روى لوحده 1660 حديث لوحده. فيقول: كيف جمعتها؟ قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ قال: فتركت ذلك. رجل مصبت، قال له: تعالى نجمع الحديث، أصحاب رسول الله دلوقتي كتير فنقدر نجمع. فقال له: يعني أنت ابن عباس لسه صغير، هم الناس هتحتاجك والصحابة دول موجودين؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، يعني نايم في الظهرية، فأتوسد ردائي على بابه يسقي الريح على التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ فيقول: لا، أنا أحق أن أتيك، فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رأني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. العباس تعلم علم الصحابة. قلنا أن الصحابة لهم ميزة خاصة أنهم لا يمكن يكذبوا أبدا، ذلك قصة كعب بن مالك، قال: فتذكرت الكذب. كلمة تذكرت الكذب دي يعني معناها حاجة مش في دماغي خالص، فتذكرت لكن ما قدرش، لأن الكذب قطح في الإيمان أثناء الوحي، يعني اللي يكذب كأنه من المنافقين. ليه؟ كما قال كعب بن مالك: جلس بين يدي رسول الله فقال: والله يا رسول الله، تعلم العرب أني أكثر الناس لسانا، يعني أنا فصيح، وإذا وإني لو جلست بين يدي غيرك لخرجت منه بلساني، ولكن أخشى أن أقول لك قولا اليوم فيفضحني ربي غدا. إذن هم مؤمنين أن فيهم، ولذلك بعض الجهل يقارنوا بزمن الوحي من غير زمن الوحي. لو واحد قال لكم مثلا ايش القضية ان احنا نبتدع اي بدعة، كما بلال رضي الله عنه ابتدع سنة الوضوء، نقول له: يا جاهل، في زمن الوحي الامر يختلف عن غير زمن الوحي. ولذلك الحكم، لو واحد اتى امرأته من ضبرها في زمن الوحي لعلمنا انه جائز. هو واحد لما بيأتي مراته بيروح يقول للناس: انا اتيت مراتي؟ ولا هذا يتم امر بينه وبينه؟ الى ان يحدث مشكلة كما حدث بين المهاجرين والانصار، ان المهاجرين ما كانوا يأتون ازواجهم من الضبر في القبل، يعني بوضع من القبل في الضبر. فلما تزوج مهاجري انصاري فلما تزوج انصاري مهاجرة فاراد ان يفعل ذلك فابت، فقال: ان هذا امر مباح. فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. وحتى شوف دقه القران، الامام الشافعي وهو الامام الشافعي لم يفهم هذه الايه،

اوى سلمان الفارسي ابو الدرداء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه كلام سلمان. ما ياخد كلامه التقسيم الثلاث دي جابها منين؟ انت ربنا له حق وزوج واهلك لهم حق وانت لك حق. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اقر كلام سلمان. هنا بقى كمان الصحابة قد يروي الحديث من عند نفسه زي ما هنشوف مثلا. ولذلك العلماء يقولوا كل حديث من امور الغيب لا ينبغي للصحابي ان يرويه من قبل نفسه، والا يبقى تأله على الله. يعني لما نقول ربنا يفعل كذا يوم القيامة او سيأتي من بعدكم ناس يفعلون كذا، لا يمكن يقول هذا الكلام الا وعنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لكن لا نعرف التاريخ، هل النبي اخذ مقولة سلمان فقالها اقرارا ام ان كانت المقولة قبل انه ذهب لعثمان ابن مظعون لما ايضا امرأة دخلت على عائشة وام سلمة فوجدوها رفت الثياب فقالوا ان زوجك اغنى العرب اغنى قريش عليكم السلام، فلماذا نراك رفت الثياب؟ قالت انه لا ارب له في النساء بل مش في الحريم هو. قالت فشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه فقال كيف حالك مع القرآن؟ قال له اقرأه كله في يوم، قال اختمه في شهر الى ان تدرج معه في ثلاثة ايام. قال له كيف حالك مع الصيام؟ قال له اصوم كل يوم. تدرج معه الى ان قال له صوم يوم وافطر يوم. قال كيف حالك مع قيام الليل؟ قال له قوم الليل كله. قال قوم الثلث الاخير من الليل. ثم قاله هذا الحديث ان لربك عليك حق ولاهلك عليك حق ولنفسك عليك حق فاعطي كل ذي حق الحق. فلا نعلم هل سمعها سلمان فكررها لابو الدرداء اما سمعها النبي من سلمان فاعجبته فاعادها مرة ثانية لفقه سلمان في هذه المسألة. اذا الصحابة فهمهم وفقهم يكون عندنا معتبر، ولاني ونقر ان في بعض الامور الغيبية ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرهم بذلك. ثم بدأ الصحابة بقى بعد ما دونوا السنة بدأ يعلموا ابنائهم، يجي كل واحد يجمع ولده في البيت ويقرأ عليهم السنة فيحفظوها. ولذلك تجدوا مين السند ماشي ازاي؟ الصحابة واولادهم واحفادهم. كيف تجمع السنة؟ الصحابة واولادهم واحفادهم. فتجد من ابو بكر الصديق عائشة، وتجد من ابو بكر الصديق محمد ابن ابو بكر الصديق ابن القاسم ادرك عائشة، وتجد من الزبير عبد الله بن الزبير وعروة يرون عن ابوهم ويرون عن ابيهم ويرون عن عائشة ويرون عن جمع من الصحابة، وتجد مثلا من عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وعاصم بن عبد الله بن عمر ابنه كان اسمه عبيد الله بن عمر بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهكذا. اذا نسل الصحابة هم الذين تحملوا هذا العلم. نعرف يا جماعة السنة دي متصلة، اصل يجي لي واحد احمق جاهل ويقول لك يعني البخاري بعد 200 سنة جمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا السنة موصولة ما انقطعت قط. فابناء الصحابة الذين حملوا السنة مثلا عبد الله واحد اسمه ثمامة ابن عبد الله ابن انس بن مالك حفيد انس بن مالك روى عن جده والنضر. على فكرة طبعا هذا الكلام انا يعني جعلته في هذا فلاش وحيوضع في الموقع هيورينا ان شاء الله لكم نتزل بعد الدرس الموقع هذا هيبقى فيه الكلام، يعني عشان ما حد يقول الدنيا الدرس مسجل هيبقى موجود في الموقع صوتا وكتابة، فممكن لا تكتبوا الا فوائد تكون خارج موضوع الدرس. فثمام بن عبد الله بن انس بن مالك قاضي البصرة روى عنه الجماعة، هو روى عن جده. انس بن مالك طبعا كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودته ام سليم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره 10 سنين، وعاش لحد بقى عنده 120 سنة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فبارك الله عز وجل له في المال والولد، فكان من ابنائه وابناء ابنائه 120 ولد، وكان من اموال زكاته ما لا حصر لها، ما لا حصر لها. حتى من مواليه اللي كانوا تحت ايديه محمد بن سيرين العالم الشهير المعروف. وهناك النضر بن انس بن مالك ابو مالك الانصاري اصلا روى عنه الجماعة، وهناك عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن انس بن مالك يعني اخو ابن اخو ثمامة، وهناك ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يقول ابو سلمة لو وددت اني صبرت على ابن عباس. ابو سلمة كان عالم، ابو سلمة كان عالم فكان دايما يناطح ابن عباس فيقول لو انا صبرت على ابن عباس شوية كنت علمت منه الكثير، لكني كنت بنصحه فكان ابن عباس يمل المناقشة معه. ورجع ابن عباس على كثير، قصة مشهورة ان ابن عباس كان يرى، ودي للأسف كثير من الناس ما يعرفوهاش، ان المرأة تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين المرأة الحامل اللي يموت جوزها، فإذا كانت حامل في الشهور الأولى تعتد ببقية 9 شهور عند رأي ابن عباس، وإذا كانت حامل في

لما يكون يتذكر كده كان في المجلس ده مين من الصحابة موجود لسه عايش، فيذهب إليه يرتحل يسأله عن الحديث. فأول من فعل ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري، حيث رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس لحديث واحد، فقال رضي الله عنه: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة غرما. وقال الحديث، فقال نعم، وخص عليه الحديث. قال: فصافحت وانصرفت. يعني راح لحد الشام عشان يتأكد من ألفاظ الحديث ده، هذا الحديث ده سمع ولا. وكان الصحابة تختبر بعضهم البعض. روى البخاري أن عروة حدث جلس إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثه بحديث: إن الله لا ينتزع العلم من الأرض انتزاعا، ولكن ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فيظهر في الناس أقوام جهال فيفتون بغير علم فيضلوا. فلما سمعت عائشة الحديث ارتجفت، فقالت لعروة، يعني السنة اللي بعديها: يا عروة، هذا عبد الله بن عمرو جاء ليحج، فاذهب فاسأله عن الحديث. فذهب عروة فسأله عن الحديث، قال: فما أخطأ فيه حرف، يعني حتى ما قالوش بالمعنى. فلما رجع إلى عائشة قالت: لقد حفظ. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ الحديث. وأيضا ما أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر لعقبة بن عامر رضي الله عنهما يسأله عن حديث سمعه هو وعقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه حي غيرهما في الستر على المؤمن. فقال روى عطاء بن أبي رباح القصة، فقال: خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى المنزل إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر، فأخبره فعجل عليه فخرج إليه فعانقه، ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلقى أحد سمعه غيري وغير عقبة، فبعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدل على منزل عقبة، فأخبر عقبة فخرج إليه فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله عز وجل يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدق. ثم انصرف إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. أحسن حديث واحد. إذن أول من بدأ الرحلة للحديث هم الصحابة، مش التابعين وتابعي التابعين. ومعنى ذلك أنه كان بيراجع الحديث، يعني معنى ذلك أنه كان يراجع الحديث ويذاكر. ومن الصحابة من ترك التجارة وكل شيء وتفرغ لحفظ السنة، وكان يكفي فقط قوت يومه. فهذا الصحابي الجليل أكثر من حفظ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وما ترك أبو هريرة التجارة والمال والدنيا إلا حرصا منه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يسترجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ينصرف، فإذا نسي منه شيئا حزن واغتم، حتى أنه يروي ذلك فيقول: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطه قال فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. والحديث هذا في البخاري، يعني كان لما يراجع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع ألفاظ الحديث فيجد نفسه بعض الأشياء فقدها، يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له: أنا بيتفلت مني الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ونفث بثوبه، وأكثر من مرة دعاه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: ما تمنيت شيئا إلا كما تمنى أبو هريرة، لكن فاتته. كان جالس أربعة من الصحابة: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة واحد تاني من الصحابة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: ندعو. وواحد يدعو ونأمن، كل واحد يدعو ونأمن يعني. فقال: عودوا إلى ما كنتم عليه فعلوا. فكل واحد منهم دعا دعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن. أما أبو هريرة فدعا قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي

وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، ومع ابن عباس ما يكتب ما يقول، ومع ابن عباس يكتب ما يقول، كل ما يقول شيء يكتبه ابن عباس. وقال أيضا كنت ألزم الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة، فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. والأمثلة على ذلك كثيرة في بذلهم الجهد والعرق والوقت والمال في سبيل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن طلب الرزق يمنعهم أن يجتهدوا وسيلة لمدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عمر يقص على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وجار لي من الأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر بن الخطاب وبين عتبان بن مالك، عتبان بن مالك هذا أخو النبي أخو عمر بن الخطاب، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار. قال فكنت أختلف إلى النبي يوم ويختلف إليه يوم، فكنت إذا اختلف آتيته وأحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه يقول النبي كذا وكذا وكذا وكذا، وكان إذا خرج هو يأتيني فيحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة أنه قال له على قصة مظاهرة حفصة وعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كانت تجمع الحديث وكانت تدرس الحديث وكانت تكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بعدما جمعوا القرآن وبعدما دونوا القرآن في مصاحف كانوا أيضا يكتبون السنة، وضربوا أمثلة بذلك منهم أنس بن مالك كان من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر الخطاب، عبد الله بن عمر الخطاب روى وحده 2630 روى 2630 حديث، وأنس بن مالك روى 2286 روى 2286، وجابر بن عبد الله روى 1540، وأبو سعيد الخدري روى 1170 حديث، ثم أم المؤمنين عائشة أفقه نساء العالمين روت 2210 حديث. وقد اشتهر عصر الصحابة بعدم السؤال عن سند الحديث، لماذا يسألوا عن سند الحديث؟ ثم عن النبي عليه السلام مباشرة أو عن الصحابة عن النبي، فإذا أسقط الصحابي فلا شيء، إذ أن السند كان مكونا من رجل واحد هو الصحابي، وحيث أن الصحابة كلهم عدول بما عدلهم الله فلم يكونوا يسألون عن السند إذ لا يضر جهل اسم الصحابي. ثم جاء من بعدهم التابعين من أبناء وموالي الصحابة وتلاميذ الصحابة، وقد انتشرت الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثم مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واستفحل أمر الفتنة وظهرت البدع والأهواء، فسلك التابعين طريق الصحابة في العناية بحفظ السنة وزادوا عليها علم آخر هو علم الإسناد وأحواله ورجاله ونقلهم الأخبار في ذلك. يقول محمد بن سيرين كنا لا نكذب ولا ندري ما الكذب حتى وقعت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم. طيب لو ما كانتش الفتنة هناك وظهر الكذب في الحديث كان هينتبهوا الصحابة والتابعين؟ إذا من نعمة ربنا وجود الفتنة ووجود الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والكذب ده شو الصحابة يعني ما عادش فيكم فكرت لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا؟ ده بيكلم الصحابة، كيف يقول من كذب عليه متعمدا؟ هل وقعت؟ وقعت، تبين ان الصحابة ممكن حد بيكذب. نعم، رجل اراد ان يتزوج امرأة وارتد عن دين الله، وشوف سبحان الله يعني الكذب جاء حتى على القرآن في زمن الرسول عليه السلام، وكنا عارفين قصة عبد الله بن ابي الصرح وكيف انه ارتد ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عثمان بن عفان فيه. عبد الله بن ابي الصرح كان من كتبة الوحي، فاحيانا الواحد يتكون عنده ملكة القرآن، يعني زي كان عمر بن الخطاب لما قال فتبارك الله احسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فقد نزلت. ايضا عبد الله بن ابي الصرح قال آية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبها فقد نزلت، فخرج بقى لما ارتد قال له قريش انا بملي محمد اللي يكتبه وهو ما يعرفش، فاللي بقوله له بيكتبه، وزعم هذا الزعم ثم تاب الى الله عز وجل وحسن اسلامه ومات شهيدا. اذا الكذب كان موجود حتى في زمن الرسول عليه السلام، ورجل كان مسلم فتنصر كان اصراني فاسلم بعد ذلك اعتني من الصلاة، فكان يقول انا اللي كنت بملي محمد ان محمد لا يعرف شيئا، فمات فدفنوه قريش دفنته فاصبحوا واذا الارض قد لفظته، فقالوا هذا فعل اصحاب محمد اعمقوا له. قال فنزلوا مقدار 3 رجال يعني كانه نزلوا زي الارض كده عشان يحفروا لحسن عشان يضيقوا الطريق على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبحوا وقد لفظته الارض. فقال اعمقوا له اكثر، قالوا فاصبحوا وقد لفظته الارض، قالوا والله ما هذا فعل اصحاب محمد بل هذا فعل رب محمد.

حتى ولو أدنى مرة ثانية. ولذلك في الحديث ثم نكث بغير ذنب، نكث على الطاعة وعلى العبادة ثم ضعف فوقع فاستغفر الله عز وجل. فهذا الاستغفار إقرار منه بأن الله عز وجل غفور وأن الله عز وجل رحيم. أما أن يعني يكون هذا في تطاول على الله عز وجل أو انتقاص لقدر الله عز وجل من حقه في العبادة، فهذا الذي يحاسب بين يدي الله عز وجل. الله يريد. يقول السؤال: هل يجوز رفع الصوت في السوق قصد التشهير بالسلع؟ يعني ينادى على سلعته يعني؟ نعم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بدرهمين ورفع صوته، لتعليم الصحابة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان للتعليم أنه ليبين أن هذا يعني جدي أسك، يعني كان جدي أسك، يبين أنه يجوز رفع الصوت عند البيع والشراء. السؤال يسأل: ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه؟ أولا تدرس أصول فقه من إحدى الكتب ولو المبسطة، يعني ممكن كتب الدكتور عبد الكريم النملة من الكتب الجيدة جدا والمبسطة وفيها أمثلة على الفقه. ثم يعني تدرس أي كتاب زي سبل السلام، يكون تطبيق عملي لهذا الأمر، هذا بالناحية التبسيط. فإذا ارتقى بك الحال شوية تنتقل إلى كتاب نيل الأوفار للإمام الشوكاني، هو من أفضل كتب الفقه الذي تتكلم عن الحديث والتوسع في المسألة، والله أعلم. سؤال يقول: قلتم أن هناك كذابة على رسول الله، ما معنى قول أبي هريرة لما سئل عن حديث رسول الله أنه من كيسه؟ المقصود بأبي هريرة أنه قال هذا من كيسه، أي من فهمه، يعني لا ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت حديثا ثم أردت أن تقول أنا فهمت من هذا الحديث هذا الكلام، لا يجوز لك أن تقول أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا من كيسي. يعني إذا قلت حديث معين ثم شرحت هذا الحديث، هذا شرحك، هذا فهمك، قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فتقول هذا من كيسي كما فعل أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهل الوحي هنا كوحي الله للرسل أم ماذا كان هذا الوحي؟ هذا موضع إشكال بين العلماء، هل أم موسى وهل مريم كانتا من الأنبياء؟ والرأي الراجح عند جمهور العلماء أنهن لم يكن من الأنبياء، لأن الله عز وجل ولقد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فرجالا أي من الإنس ليس من الجن، مع أنه قال: يا معشر الجن ألم يأتيكم رسل منكم. فهنا يقول العلماء: هنا الغالب أن تقول القمران على الشمس والقمر، أو تقول العمران على أبي بكر وعمر، فيقول العلماء هذا خرج مخرج التغليب، فكذلك الرسل لا تكون إلا رجالا. فهنا الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجمع ابن القيم في كتاب زاد المعاد أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها أيضا ابن حجر العسقلاني في كيف باب كيف يأتيك الوحي، قال: إن الوحي أحيانا يأتي وحي إلهام، وأحيانا يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وأحيانا يأتي الوحي على صورة منام، وأحيانا يأتي الوحي على صورة رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. فهنا ربما يكون الوحي الذي جاء إلى أم موسى وحي إلهام كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، أي ألقينا في روع سليمان ما جعله يفهم هذه القصة أكثر مما فهمها داود، والله أعلم. صلى الله عليك شيخ. سؤال يقول: امرأة أجهضت جنينها في الشهر الرابع بناء على طلب الزوج وعدم رغبته في الإنجاب لكثرة عدد أبنائه، هل عليها كفارة رغم أن ما فعلت غصب عنها وإنما اضطرت إليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المرأة قتلت روح في الشهر الرابع، يعني قتلت روح، فعليها أن تصوم شهرين متتابعين لأنها قتلت نفس، وأن تستغفر الله عز وجل. وكان الأجدر بهما وإن أراد أن يفعل هذه المعصية أن يفعلها قبل أن تدب الروح في هذا الجنين، أي بعد قبل 120 يوم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق الذي رواه زيد بن وهب، قال الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يدمع خلقه في بطن أمه، فقال: 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فيبث فيه الروح. فهنا الروح تبث فيه بعد 3/40، يعني 120 يوم، يعني 4 شهور. فهذه إما أن تكون قتلته في الشهر الرابع بعد أن دبت الروح، فهذه قتلت نفس تصوم شهرين متتابعين، وإما أن يكون قبل أربعة أشهر فلم تدن فيه الروح، فهذه تستغفر الله عز وجل فقد فعلت معصية شديدة هي وزوجها، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويهديهم. صلى الله عليه شيخ. السؤال يقول: الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، ما المقصود بهذه الآية؟ حيث أن السائل يفهم أن الآية تحلل الحلف لأي سبب من الخير حتى ولو بالكذب، أفيدونا أفادكم الله، هل هذا صحيح؟ لا، ليست الآية يفهم منها هذا الكلام، وإنما إن كان يفهم الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وإنما الآية تقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي تعرضوا بكثرة الحلف بالله عز وجل فقد يقع منكم الكذب، ولكن قال أن تبروا وتقسطوا، هذا يعني وقف ثم استئناف، أن البر والتقوى ولا يتعمد الإنسان الحلف بالله عز وجل كذبا، ولا يجوز الحلف بالله عز وجل كذبا مطلقا، حتى من أراد أن يوري التورية أن تقول كلام لا يؤخذ عليك، كما سئل أبو بكر الصديق من أين أنتم؟ قال من ماء، فقال له السائل من ماء العراق أو ماء اليمن، فلم يجبه أبو بكر الصديق، فيجوز الإنسان أن يعرض ولا يصرح إلا إذا استحلفه الذي يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما صدقك أخاك، فلا يجوز أن الواحد يحلف ويكون مكني شيء في نفسه. والقصة معروفة بتاعة سفيان الثوري لما لقيه معن بن زائدة فقال ما اسمه؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهو فعلا عبد الله وأبو عبد الرحمن، فقال استحلفك بالله ما اسمك؟ فبكى سفيان الثوري، فقال سفيان الثوري، فقال والله عنقي لعنقك فداء، والله لا أسلمك أبدا. وكان بني أمية يريدون قتل سفيان الثوري، فلما استحلفه يعني معن بن زائدة لم يحل لنفسه أن يكذب، فقال وقد يعرض نفسه للقتل، قال على اسمه الحقيقي. فلا يجوز أبدا أن واحد يحلف سواء كان يصلح بين الناس أو شيء لا يقسم، يعني يوري ولا يقسم، يكذب ولا يقسم إذا كان يصلح بين الناس، أما القسم بالله عز وجل فهذا عظيم. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عز وجل ملك على صورة ديك، رأسه تحت العرش وقدماه على الأرض، أرض السابعة من جوه، يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، يقول لم يعلم بعظمتي من حلف بي كذبا. وهذا حديث صحيح والله أعلم. شيخ، رجوعا للسؤال، الامرأة التي أجهض جنينها في الشهر الرابع، السؤال يقول الزوج ما عليه كذلك أن يصوم شهرين أو عليه أكثر لأنه هو الذي أجبرها؟ نعم، الزوج عليه شهرين، لكن يبدو الله أعلم أن هذه زوجة صالحة ولكن ابتليت بهذا الزوج غير الصالح، فإذا زوج صام شهرين يبقى الحمد لله واستغفر ربنا، إنما إذا ما صامش الشهرين هي تصوم الشهرين ولا شأن لها بزوجها. طيب، سؤال يقول زوجي يمارس العادة السرية، فهل علي ذنب علما بأني قد تزوجته من 10 سنوات وكان يمارسها قبل الزواج وبعدها لم يتب عنها واستمر على حاله حتى الآن، ولكنه دائما الشكوى من عدم جدوى الزواج، يعني أنه لا يجد متعة يعني في الزوجة، ووالله إني لست مقصرة بحقه ولكن هيهات أن يرضى. يعني إن كانت فعلا كما تقول السؤال، يعني يا جماعة الإجابة تأتي على معنى السؤال، فإذا أجبت خطأ يكون السؤال هو الذي جعلني أجيب هذا، فهي تقول أنها غير مقصرة، إن كانت كما تقول فلا شيء عليها البتة وهو المخطئ، أما إن كانت مقصرة ولا تشعر بتقصيرها يجب أن تجلس مع زوجها وأن يعني تحاول تسأله لماذا أنت تفعل هذا الأمر وأنا أمامك وأنا يعني حلالك وأفعل معك ما تشاء، أما إن كان ما تقول فالعهد على الزوج هو المخطئ وهي لا شيء عليه والله أعلم. طيب، سؤال شيخنا يقول مات أبي وقبل وفاته أوصانا بأن لا تدخل زوجة أخي لا تدخل زوجة أخي التليفون بشقتها بالاشتراك في الخدمة المنزلية، ذلك لأنها لم تحسن معاملتنا وكانت دائما في شجار بيننا، ودعا عليها أبي بعد الإنجاب للذكور طوال حياتها، الآن بعد وفاته تطلب زوجة أخي أن تدخل التليفون لشقتها، هل علينا أن نتجاوز عن وصيته أم أن وصية الميت أمانة يجب تنفيذها في هذه الحالة، أم ماذا نفعل معها، أفيدونا بالله عليكم. لا، هذه وصية فيها بعض الجور، فيعني لا تنفذ هذه الوصية التي فيها جور، وإنما هذه المرأة إن كانت يعني بينت حسن خلق وندمت على ما كانت تفعل فتدخل التليفون ويستغفر لها عن معصيتها، ولعل إن شاء الله هذا الأب يعني